وشيل الخلان والدل والفنجان يحكوا هلا زوارنا. يا ريح واطلع فوق عند العلالي وشوفها تسمع غلال الشوق وعطر الندى برفوفها. يا ريح واطلع فوق عند العلالي وشوفها تسمع غلال الشوق. أصغاري غنوا للقمر مشتاقنا ليلة سهر. أصغاري غنوا للقمر حيطانها إلنا صور رسمتها لتذكارنا. حيطانها إلنا صور رسمتها لتذكارنا. إيه لو مريت يا ريح لو مريت عبلادنا وديارنا ميل عباب يفتح إلك ديوان مفروش للخلان. يفتح إلك ديوان مفروش للخلان والدل والفنجان يحكوا هلا زوارنا. وانزل على وادي البلد تلقى خطاوي أحبابنا قصة على طول الأبد مكتوب فوق درابنا. طريق خيولها لجبالها وسهولها. هذه طريق خيولها لجبالها وسهولها فيها مشوا عطولها رجالنا وثوارنا. فيها مشوا عطولها رجالنا وثوارنا. يا ريح يا ريح لو مريت عبلادنا وديارنا ميل عباب البيت واحكي له أخبارنا. يفتح إلك ديوان مفروش للخلان. يفتح إلك ديوان مفروش للخلان والدل والفنجان يحكوا هلا زوارنا. ونعلمه لأولادنا ستين سنة يدروبنا فينا عشق لبلادنا. العهد بقلوبنا ونعلمه لأولادنا. ايه ورح تبقي إلنا يا بلد ميراث لا ولد الولد. رح تبقي إلنا يا بلد ميراث لا ولد الولد. وانت الحنين اللي انتفض بعروقنا يا دارنا. وانت الحنين اللي انتفض بعروقنا يا دارنا. يا ريح لو مريت يا ريح لو مريت عبلادنا وديارنا ميل عباب البيت واحكي له أخبارنا. يفتح إلك ديوان مفروش للخلان. يفتح إلك ديوان مفروش للخلان والدنيا